الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الرضاعة ينشر الحرمة، فيكون الطفل المرتضع ولدا للمرضعة ولصاحب اللبن في 4 أشياء. ما هي؟ نعم نعم نعم، أحسنت. المحرمية في السفر. نعم. المحرمات من الرضاع 7. من هن؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم. أحسنت، بارك الله فيكم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه؟ تحايلوا على المحرم. نعم. فأجمل شحومها. نعم. هم ميت. فباعوه. نعم. أحسنت. فباعوا هذا المذكور وأكلوا. نعم. أحسنت. احتالوا بهذا عن وقوف المحرم. أحسنت. بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. عليكم أحسن الله. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. فقال رحمه الله: السادس والأربعون، وهو الحديث الرابع من زيادة الرجلية، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعته مشركا فسأله عن الشريفة تسمع بها، فقال: وما هي؟ قال: البدع والنسك. فقيل لأبي بردة: ومن البدع؟ قال: لبيب العسل ولبيب الشعير. فقال: كل مسكين حرام. أخرجه البخاري. أحسنت. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم، كما عزاه إليهما الحافظ ابن رجب نفسه في جامع العلوم والحكم. واللفظ المذكور للبخاري، فالحديث متفق عليه واللفظ للبخاري. والجادة عند أهل العلم استيفاء العزو إليهما ولو كان اللفظ لأحدهما. جادة عند أهل العلم استيفاء العزو إليهما ولو كان اللفظ لأحدهما. فيكون اقتصر العزو إلى البخاري لأنه قصد اللفظ. عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها. ما السائل؟ من؟ أبو، نعم، أبو موسى. نعم، أبو موسى الأشعري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع باليمن، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ في استفصال المفتي. قال: البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. النبذ الطرح، ومنه قيل الماء يطرح فيه ما يحليه نبيذ، فالبتع نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. الحديث دليل على أن كل ما أسكر العقل فهو حرام، سواء أكان مشروبة أم مأكولة أم مشمومة، وسواء أكان من العنب أم من العسل أم من الشعير أم من التمر أم من غيرها، كل ما أسكر فهو خمر وهو حرام. كان في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فالمدار على الإسكار وغيبوبة العقل من أي مادة صنع، وهو الذي عليه الجمهور من علماء الشريعة وعلماء اللغة، أن المدار على الإسكار، يعني إذا غاب العقل بنشوة وطرب بشيء فهذا الشيء مسكر وهو خمر، لأن كل مسكر خمر، ومحرم لأن كل مسكر حرام. والحنفية لهم تفصيل في هذا، يقولون إن الخمر خاص بالمتخذ من عصير العنب، يخصون الخمر بما اتخذ من عصير العنب إذا غلا واشتد. والأدلة متظاهرة على ما ذهب إليه الجمهور أنه ليس خاصا بالعنب، يكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر. فهذا هذا تعريف للخمر، هذا تعريف الخمر كل مسكر، وهذا مغني عن النزاع، وهو من جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل له ما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، إلا من تمر. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. إذن الخمر كما يكون من العنب يكون من غير العنب، فكل ما أسكر فهو خمر، والأدلة متظاهرة على مذهب الجمهور. ثمرة خلاف أنه من شرب، يعني حتى نصل إلى ثمرة الخلاف قبل ذلك، من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره فإنه يحد. عليكم السلام. سكر أم لا، هذا مذهب الجمهور. عند الحنفية من شرب مسكرا من العنب حد، سكر أم لا، ومن غيره لا يحد إلا إذا سكر. عند الجمهور من شرب من أي مسكر من العنب أو غيره فإنه يحد، سكر أم لا. وعند الحنفية من شرب مسكرا من العنب فإنه يحد سكر أم لا، ومن غيره لا يحد إلا إذا سكر. إذن عند الجميع من سكر يحد ولو من غير العنب، لكن الفرق أين؟ الفرق في من شرب مسكرا من غير العنب ولم يسكر، في من شرب مسكرا من غير العنب ولم يسكر، هل يحد أم لا؟ يحد عند الجمهور لا عند الحنفية. طبعا هذا الخلاف يذكر لأن المجلس مجلس طلبة علم، ثم يذكر لأنه لرد القوي المرجوح وبيان ضعفه، ولا بد أن يكون طالب العلم على معرفة بهذا. وقد حرم الله الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار والمفاسد العظيمة، فالخمر أم الخبائث وجماع الإثم ومجمع الأمراض، ولهذا تجد السكارى غالبا أشقى الناس وأفقر الناس وأتعس الناس. وها هنا ثلاثة أشياء: مسكر ومفسد ومرقد. مسكر ومفسد ومرقد. فالمسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. المسكر ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. والمفسد ما غيب العقل دون الحواس مع كسل وكزازة، ليس فيه نشوة وطرب بل مع كسل وكزازة، والكزازة الكسل. والمرقد ما غيب العقل والحواس، ما غيب العقل والحواس. ويختلف الحكم اختلافها. فالمسكر تترتب عليه ثلاثة أحكام دون الآخرين، تترتب على المسكر ثلاثة أحكام: الحد والنجاسة وتحريم القليل. ما أسكر كثيره فقليله حرام. الحد والنجاسة وتحريم القليل، بخلاف الآخرين المفسد والمرقد ففيهما التعزير، وهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. فيهما التعزير، يعني إذا تناول من المفسد أو المرقد ما أثر في عقله فيعزر، وهما طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. إذن المفسد والمرقد فيهما التعزير، ويقابله في المسكر أن فيه الحد. المفسد والمرقد طاهران، بخلاف المسكر فهو نجس. المفسد والمرقد لا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل، بخلاف المسكر فإنه يحرم قليله، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وللشيخ ميارة صاحب شرح ابن عاشر الدر الثمين، مختصر الدر الثمين، له تكميل على منظومة المنهج المنتخب في قواعد المذهب للزقاق، كملها بذكر قواعد منها هذه القاعدة، ذكرها في أبيات منها أو يعني أهمها قوله: وهذه فائدة قد تقع من الفقيه موقعا وتنفع في الفرق بين مسكر ومفسد، يعرف منهما وبين مرقد، يعرف منهما وبين مرقد. ثم ذكر علامة المسكر مع الأحكام الثلاثة التي تترتب عليه في بيت واحد، فقال: بنشوة عربدة له اعتقد، يعني المسكر، بنشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد. نجاسة، هذا الحكم الأول على ترتيبه، حدا هذا الحكم الثاني، وتحريما عهد هذا الحكم الثالث. إذن ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب فهو المسكر الذي ورد فيه هذا الحديث: كل مسكر حرام. وقد نقل عن أحمد أنه قال: السكران من لا يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. وعن الشافعي أنه قال: يختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. يعني علامة السكران يختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. ذكر هذا ابن القيم في مدارج السالكين في باب السكر. وتستطيع أن تقول إن كلام الإمام أحمد علامة، يعني هي علامة حال، يعني ترجع إلى حاله، وكلام الإمام الشافعي ترجع إلى قوله. فالسكر يجمع المعنيين، وجود لذة وعدم تمييز كما قال المقيم بعد أن ذكر كلامهما، قال فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز. إذن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب. ومن فوائد الحديث أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه. يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه. أين تجد هذا في هذا الحديث؟ أحسنت أحسنت. ونظير هذا الحديث حديث آخر أيضا فيه إفادة السائل بغير ما سأل عنه. أحسنت. نعم أحسنتم. وطهور ماء والحل ميتته. أحسنت. نعم نسمع الحديث الذي بعده. قال حافظ ابن رجب هذا الحديث أصل جامع لأنواع الطب كلها. قال هذا الحديث أصل جامع لأنواع الطب كلها. والحديث وإن كان في إسناده انقطاع لكن معناه صحيح، تؤيده الأدلة كقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وذلك أن المقصود من الأكل حفظ صحة البدن وقوته والتقليل فيه مصالح عظيمة، فبتقليل الطعام يخف البدن، ففي تقليل الطعام خفة البدن ونشاطه فينشط في أمور الدين وأمور الدنيا، وفيه السلامة من الأمراض التي تكون من كثرة الأكل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ما ملأ آدمي وعاء، الوعاء الظرف، والتعبير بالوعاء فيه توهين شأن البطن حيث جعل كالأوعية التي تتخذ ظروفا لحوائج البيت. شر يعني ما ملأ آدمي وعاء أشد ضررا عليه من ملء بطنه، وجعله شر الأوعية، لأن الأوعية تستعمل لما تستعمل فيما هي له، والبطن خلق ليقوم به الصلب للطعام فيقوى، وامتلاؤه يفضي إلى المضرة فيكون شرا من الأوعية. الأوعية تستعمل فيما هي له، أما البطن إذا ملئ فإنه استعمل في غير ما هو له. وقد قال بعض الظرفاء ملء البطن مجاز لأنه استعمال له في غير ما هو له. بحسب ابن آدم أكلات يقمن الصلبة، أي كافي ابن آدم أكلات، الأكلات جمع أكلة، وضبط أكلات، وأكلات جمع أكلة، يقال أكلة هكذا، وتجمع على أكلات بضمتين، وأكلات بضم فسكون، وأكلات بضم ففتح. وهذا الأصل في كل فعلة أنها تجمع هذه الجمع الثلاثة: خطوة تجمع على خطوات وخطوات وقد قرئ بهما وخطوات، وكذلك فعلة تجمع على هذه الجمع الثلاثة، يعني فيها الإتباع والسكون والفتح. فعلة وفعلة بالتاء وبدون التاء فيها هذه اللغات الإتباع، إتباع العين لحركة الفاء وإسكانها وفتحها. مثلا في كسرة تقول كسرات إسكان، تقول كسيرات إتباع، كسرات بالفتح حتى بدون التاء. هند يجوز فيها ثلاث لغات إذا جمعتها جمع مؤنث سالم. سمعيكم السلام عليكم. هندات بالإسكان، وهنيدات بالإتباع، وهندات بالفتح. هكذا في فعلة وفعلة. أما فعلة فليس فيها إلا إتباع: ركعة ركعات، سجدة سجدات. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة أو أكلات يقمن صلبة. وإذا قل إذا ضممت الهمزة فلك في الكافي ثلاث لغات كما سبق. بحسب ابن آدم أكلات، التنكير هنا ما الغرض منه؟ التقليل. نعم، الغرض التقليل. أكلات يسيرة قليلة. يقمن صلبة، الصلب الظهر، والمعنى يحفظن قوته. فإن كان لا محالة، يعني إن كان لابد زائدا على الأكلات، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقد قال بعض الأطباء القدماء لما سمع هذه الكلمات: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. المارستانات دور المرضى. وقد قال الناظم: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وقال حائث بن كلدة طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. قال ابن رجب بعد أن ذكره ورفعه رفعه بعضهم ولا يصح، يعني ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حيث أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. الذي قتل البرية خلق وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ومنفعته، منفعة تقليل الطعام عظيمة لحياة القلب. وقد قيل الإمام أحمد: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. وقال سنة بن سعيد: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وكان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول: من قلل طعامه فهم وأفهم. وفي الحديث أن ابن آدم تكفيه أكلات يقمن صلبة ويحفظن قوته. وفيه أن الزيادة على قدر الحاجة لمن كان لا محالة فاعلا ينبغي أن يكون منتهاها أن يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه ولا يزيد على ذلك. هذا ما يتعلق بكمية الطعام. وثمة مسألة أخرى وهي نوعية الطعام، فينبغي أن يحرص على الغذاء الحلال. وقد سبق هذا في حديث، ما الحديث؟ أحسنت أحسنت أحسنت، نعم أحسنتم. نعم كلوا من الطيبات يعملوا صالحا، ويحرص على الغذاء النافع أيضا، نعم مطعمه حلال. وفي الحديث دليل على كمال الشريعة، حيث جاءت بما فيه صلاح الناس في دينهم ودنياهم وأبدانهم. والآكل له ثلاثة أحوال: أحدها أن يأكل شيئا لا يسد رمقه ولا يحفظ قوته، وهذا منهي عنه لمخالفته قوله تعالى: وكلوا واشربوا. والثانية أن يأكل ما يسد رمقه ويحفظ قوته دون زيادة، وهذا مستحب وهو الوارد هنا في الحديث. والحالة الثالثة أن يأكل فوق ما يسد رمقه ويحفظ قوته، وهذا له درجتان: الأولى أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، فيكون الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس، وهذه الدرجة من أكل ما فوق ما يسد الرمق، هذه الدرجة جائزة. والدرجة الثانية نعم أن يبلغ شبعا لا يثقل به بدنه، فيكون الثلث للطعام، فيكون ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا جائز، وهو الذي ذكر في هذا الحديث في قوله: فإن كان لا بد فاعلا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. والدرجة الثانية أن يبلغ شبعا يثقل به بدنه، فهذا منهي عنه نهي كراهة إن لم يؤدي إلى ترك المأمور، ونهي تحريم إذا أدى إلى ترك المأمور. ذكر هذا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله في شرحه. إذن فمن الآداب التقلل من الطعام وعدم التوسع في المآكل والمشارب، وذلك له أثر عظيم على حفظ صحة البدن وقوته، وأيضا على حياة القلب. والحديث دليل على كمال الشريعة، فجاءت بما يصلح أمور الناس في دينهم وفي دنياهم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.